الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى. سنتدارس بإذن الله في هذه اللقاءات العلمية القرآن الكريم من حيث تفسير معانيه وإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح منه من خلال درس تأصيلي في التفسير نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا شك أن دروس التفسير كثيرة ولله الحمد، والإقبال على القرآن كثير من محبي العلم والراغبين في فهم القرآن والحريصين على تعلم معانيه وتدبر آياته. وهذا درس من الدروس التي تعنى ببيان معاني القرآن الكريم، لكن حتى يكون هناك إضافة وشيء من التجديد في مثل هذه الدروس التي تعنى بتفسير القرآن الكريم، فسنحرص بإذن الله تعالى في هذا الدرس على الجانب التأصيلي في التفسير، وذلك بأن نربط تفسير القرآن الكريم وإيضاح معانيه بأصول التفسير وقواعده، وكذلك المسائل المهمة التي يحتاج إليها في بيان القرآن من علوم القرآن. فالمقصد من هذا الدرس الذي عنونا له بالتفسير التأصيلي بيان معاني القرآن الكريم مع ذكر الأصول المهمة والقواعد الضرورية التي يحتاج إليها طالب العلم عندما يدرس القرآن الكريم وتفسيره. وقد جعلنا الأصل في هذا الدرس أو المعتمد هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، وذلك لأهمية هذا التفسير ولأنه من أحسن التفاسير كما هو معلوم للمشتغلين بالتفسير والمطلعين على الكتب المؤلفة فيه. والارتباط بكتاب في أي درس علمي من المهمات التي ينبغي العناية بها، وذلك وقد وجدت في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى، أو يمكن أن يستفاد هذا الأمر من قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني الذي أمر الله عز وجل الأنبياء أن يكونوا بهذا الوصف، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يربط الناس عندما يعلمهم بكتاب يرجعون إليه ويعتمدون عليه أو يعتبر هو الأصل. وما من نبي من الأنبياء الكبار الذين جاءوا برسالات إلا وله كتاب، وخاصة الأنبياء الكبار كما لا يخفى. فالارتباط بكتاب أيها الإخوة من الأمور المهمة. بالإمكان أن يلقى درس في التفسير يحضر فيه من مجموعة كتب، ويلقى تفسير القرآن وبيان معانيه بشكل عام، لكن يعني الارتباط بكتاب من خلال التجربة ومن خلال ما يوصي به أهل العلم من الضرورات التي ينبغي العناية بها في الدرس التأصيلي. فعلى كل حال في بداية هذه اللقاءات، وستكون بإذن الله دروسا يعني مختصرة مركزة نعتمد فيها على تفسير الحافظ ابن كثير كما ذكرت، سنركز فيها على الجانب التأصيلي بحيث نطلع على ما أورده الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أبو الفداء إسماعيل ابن الخطيب البصري الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المشهور المعروف. فنبدأ مستعينين بالله تعالى بالتنبيه على الطريقة التي سنسلكها مع هذا الكتاب. الطريقة ليست استشراحا أو ليست شرحا لكل ما في الكتاب، وإنما نقرأ الكتاب أو نقرأ ما نحتاج إلى قراءة منه ابتداء بأوله. سوف نبدأ بالمقدمة ثم تفسير سورة الفاتحة، ولعلنا بعد أن ننتهي من سورة الفاتحة ننتقل إلى حزب المفصل لنقرأ تفسيره، لأنه محكم القرآن ولأن أكثر الناس يحتاجون إلى هذا الحزب، لأنهم يقرؤونه في صلواتهم، وكثير منهم يحفظ قدرا كبيرا منه أو يحفظه كله. فسنقرأ ما أورده الحافظ ابن كثير ثم نعلق عليه بما تيسر مع ربط كلامه وما يريده بالقضايا التأصيلية التي لا بد منها لمن أراد أن يتعلم التفسير

وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم. انتهى مقدمة أو انتهت خطبة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله لهذا الكتاب. تضمنت هذه الخطبة حمد الله تعالى، وركز المؤلف على المحامد التي ذكرها الله في كتابه. وتعلمون أن هناك 5 سور في القرآن ابتدأت بالحمد: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة فاطر وسورة سبأ وسورة فاطر، فأشار إليها وذكر بعض مواضع الحمد. ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. ثم بين رحمه الله، وهذا هو المقصود، أن تفهم القرآن وتدبره أمر أمرنا به وحثنا الله عليه في كتابه، وأورد آيات التدبر: أفلا يتدبرون القرآن في موضعين، وآية سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك. هنا وقفة، وهي أن التدبر الذي هو فهم أو معرفة مقصود الكلام وما يقول إليه لا يحصل إلا بفهم المعاني. ولذلك يستدل على وجوب التفسير وتعلم التفسير بالآيات الدالة على التدبر، لأن التدبر واجب كما أخبر الله تعالى في كتابه، وكما دلت على ذلك الآيات التي أنكر الله فيها على الذين لا يتدبرون، والله سبحانه وتعالى لا ينكر إلا على ترك أمر شرعه وأوجبه. فالتدبر الذي هو معرفة مقاصد القرآن أو معرفة حقائق القرآن أو معرفة المقصود من آيات القرآن للعمل والاتعاظ لا يتم إلا بالتفسير وفهم المعنى. ومن هنا يأتي حكم التفسير. فإذا قيل لك وفقك الله ما حكم تعلم التفسير، فنقول تعلم التفسير الذي هو معرفة معاني القرآن واجب، لأن تدبر القرآن لا يكون إلا بعد فهم المعنى، وتدبر القرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه مسألة مهمة في حكم تعلم التفسير إجمالا، وإن كان تفسير أو معرفة التفسير على التفصيل يمكن أن يطبق عليها قول ابن عباس رضي الله عنه في بيان التفسير، وأنه على 4 أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. لكن على وجه الإجمال أو عموما ينبغي أن يتعلم التفسير، لأنه لا سبيل إلى التدبر إلا به. وذكر أمرا مهما وهو الواجب على العلماء، فالواجب على العلماء هو أن يبينوا للناس معاني القرآن، وأن يفسروا القرآن للناس، وأن لا يكتموا المعاني التي اشتمل عليها هذا القرآن، حتى لا يكونوا مثل الذين أخذ عليهم الميثاق من أهل الكتاب فكتموا واشتروا به ثمنا قليلا. فيجب علينا أن نحذر من طريقتهم وأن لا نقع فيما وقعوا فيه. ونبه في ختام هذه المقدمة أن على المسلمين أن يحذروا من كل أمر ذم الله فيه أهل الكتاب، لأن ذم الله لأهل الكتاب يعني الغرض منه الاتعاظ والاعتبار، فلا نقع فيما وقعوا فيه ومما ذم وفيما ذمهم الله عز وجل عليه. وأخيرا نبه على مسألة تتعلق بالقرآن، وأن الإقبال عليه وتفهمه يزيل قسوة القلوب، وأن من طال عليه العهد وابتعد عن كتاب الله ابتلي بقسوة القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم استنبط فائدة لطيفة من قول الله تعالى بعد هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، إلى أن الأرض كما يحييها الله عز وجل بعد موتها، فكذلك القلوب القاسية يمكن أن تلين وأن تحيا بالقرآن حتى ولو كانت قاسية، لأن الله على كل شيء قدير. فكما أن الأرض تحيا بالمطر بعد أن ماتت، فكذلك القلوب تحيا بالوحي وتحيا بذكر الله تعالى ولو كانت قد قست من قبل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. في اللقاء القادم إن شاء الله سنذكر ما أورده المؤلف وهو من صلب أصول التفسير في مسألة أحسن طرق التفسير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.